بعد الكفارة هنا الحالة الأخيرة بعد الكفارة يظل ملزما ما استطاع القيام. نحن نفرض الآن الصورة أنه لا يستطيع التزام ما نذره. أيوه. التزام ما نذره فهينئذ يلجأ إلى الكفارة. أما هذيك تأخذ حكم ما استطاع. عرفت كيف؟ يعني في شيء ربنا فرضه فيتخذ لها ما استطاع فيه. شيء هو فرضه على نفسه وهو الملك ثم تبين له العجز عنه أو ما ليس له بديهية إلا كفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.